الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بقواعد الأحكام في مصالح الأنام، ودرسنا لهذا اليوم سيكون إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وتيسيره في فصل يتعلق بما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان، ما حكمه وكيف يكون تلافيه أو الرجوع فيه أو عمله. ونحن كما نعلم أن هذا الكتاب في مصالح قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وله عنوان آخر في إصلاح الأنام، والمقصود به كما سبق أن ذكرنا هو ذكر المقصد الأعظم بل المقصد الأساس من التشريع من شريعة الإسلام، وهو هذا المقصد هو إصلاح الأنام. فما جاءت هذه الشريعة إلا لتحقيق مصلحة الخلق فيما في دنياهم وفي أخراهم، مصلحة الخلق كلهم ومصلحة البشر بني آدم، مصلحة المكلفين في أخرى في دنياهم وفي أخراهم. فكل ما جاء به هذا الشرع هذا الدين من مأمور به فهو لتحقيق المصالح، ومن منهي عنه فهو لدرء المفاسد. ولهذا تجد في أحكام الشريعة الإسلامية ما يحقق مصالح البشر جماعات أو أفرادا. والشيخ رحمه الله تعالى عز بن عبد السلام في هذا الكتاب حاول جمع القواعد العامة التي تبين ما أخذ من هذه الأحكام أخذا من النصوص الشرعية فيما يتعلق بمصالح الخلق. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من يوجد يعني من المفاسد مع النسيان، ما حكمه إذا فاتت مصلحة مع النسيان، نسي ففاتت مصلحة أو نسي فوقع في مفسدة، فما الحكم عندئذ؟ قال رحمه الله تعالى: النسيان غالب على الإنسان، النسيان غالب على الإنسان، فلا إثم على ناس. هذا غالب بمعنى قاهر، بمعنى يأتيه من غير إرادة، ودائما كثيرا ما يحصل النسيان لبني آدم من غيره ومن غير إرادة منه. قال: فلا إثم على ناس، فمن نسي مأمورا به لم يسقط بنسيانه، فمن نسي مأمورا به لم يسقط بنسيانه، لم يسقط ذلك المأمور بنسيانه مع إمكان التدارك، لأن غرض الشرع تحصيل مصلحته. فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو قصاصا من حقوق الآدميين أو شيئا من حقوق الله أو حقوق عباده فله أحوال. إذن الشيخ في أول الكلام يبين ويقرر أمرا معلوما، وهو أن النسيان شيء غالب على الإنسان، بمعنى أنه يأتيه من غير إرادة منه، وبما أنه كذلك فلا إثم على فاعل على من على ما يترتب عليه، فلا إثم على ما يترتب على هذا النسيان من ترك واجب أو فعل محظور. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا فما دام ناسيا فلا إثم عليه، لكن يبقى مسألة المسؤولية من حيث عمل الواجب ومن حيث حقوق الآدميين. الإثم مرفوع، الإثم مرفوع لا إثم عليه، لأنه فعل ما فعل أو ترك ما ترك من الواجبات من غير إرادة، إذا فلم يرد المعصية لا بالفعل ولا بالترك، وإنما فعل ذلك من غير إدراك منه ناسيا، فلا إثم عليه، لا يحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى بإثم، لأنه يعني يكون آثما لأنه لم يرد فعل ذلك الفعل المشهور أو ترك ذلك الواجب. يبقى مسألة براءة الذمة من الواجب أو من حقوق الآدميين إذا أمكن تداركه أو لم يمكن تداركه سننظر بحثا. قال: فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو قس أو عمرة، هذه أربعة أمثلة ذكرها من حقوق الله تعالى. صلاة حق خالص لله، الصوم حق خالص لله تعالى، والحج والعمرة هذه عبادات ليس للمخلوق فيها شيء، إنما يفعلها العبد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أو قصاص، يعني مثالا مما فيه حقوق الآدميين حق لله، لأن القصاص والحدود فيها حق لله من حيث إقامة شرع الله والعدل والإنصاف بين الناس، ويعني عدم الاعتداء على الخلق، هذا قصد لله، قصد شرعي مقصود لله سبحانه وتعالى يتقرب به إلى الله. وفيه حق للآدمي من حيث إن من أخذ منه شيء من في دمه أو في عرضه أو في ماله يقتص منه يعوض عليه من الجروح والنفس أو من الأموال. قال: أو قصاصا أو شيئا من حقوق الله، يعني غير ما ذكر، أو حقوق العباد. إذا حصل شيء نسيانا، نسي شيء من هذه المأمورات، صيام صوم صلاة وصوم حج عمرة قصاص، قال: فإن كان مما لا يقبل التدارك، هذا الواجب الحق لله تعالى مما لا يقبل التدارك، مما لا يستأنف، مما لا يمكن تداركه، ذهب إذا لا يمكن يعود. قال: كالجهاد والجمعات وصلاة الكسوف والسنن الرواتب. قال: والرواتب يعني السنن على طول، نعم، وصلاة الجنازة في بعض الصور. هذه أمثلة للواجبات أو المشروعات التي إذا فاتت لا تدرك. يعني الجهاد في موضع من المواضع، في موقع من المواضع، في زمان من الأزمنة، يعني جاء موجبه، حصل موجبه فوجب الجهاد، لكنه لم يفعل نسيانا. يعني واحد وجب عليه أن يدخل في جيش المسلمين ليجاهد، لكنه غلبه النسيان فلم يلحق بالجيش الإسلامي، فلم يلحق، ثم انتهت المعركة وانتهى القتال وانتهى. هل يمكن أن يتداركه ذلك الذي حصل يعيده من جديد؟ لا. فإذا فات وهو ناس عنه، يعني كان يجب عليه أن يشارك لكن نسي أن يلتحق بالجيش الإسلامي، ففات عليه ذلك أو فاتت عليه تلك الموقعة، إذا لا يمكن أن يعيدها بعينها، إذا فاتت لا يمكن تداركه، وقد تركه ماذا؟ نسيانا. طبعا نحن نعلم أن الجهاد إذا تعين على الشخص لزمه فعله، الجهاد إذا تعين على الشخص لزمه فعله، فإن لم يفعل وهو قادر ومتعين عليه وذاكر له أثم بالترك، فإن تركه ناسيا فات عليه. طيب فات عليه في ذلك الموقع وذلك الزمان، هل يعيده؟ لا يمكن أن يعيده. إذا أراد أن يجاهد يعني سيستأنف شيء آخر في مكان آخر أو زمان آخر، أما الذي ذهب وانتهى فهذا فات، إذا فات عليه لا يمكن تداركه وقد تركه نسيانا. هذا مثال. قال: كالجهاد والجمعات، الجمعة صلاة الجمعة فرض على كل مكلف ذكر عاقل مقيم، على كل مكلف يعني بالغ عاقل مقيم مستوطن، هذه فريضة الجمعة تجب على من كان كذلك. نسي يعني في يوم الجمعة وربما يكون مستعد وكذا إلى آخره، ونسي أن يذهب لصلاة الجمعة وفاتت الجمعة، هل يعيدها؟ يعني هل تعود له الجمعة ويسلم على الناس الجمعة؟ لا، الجمعة التي فاتت نعم فاته فرض كبير خير، لكن فواته ذلك أو تركه ذلك لم يكن تعمدا منه، إنما كان إيش؟ نسيانا. طبعا معلوم أن من ترك الجمعة ذاكرا عالما وهو قادر عليها يأتي إثما كبير، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متواليات يعني نكت في قلبه نكت من النفاق حتى يظلم قلبه، يعني فيها وعيد شديد. لكن من فاتته ناسيا لا يمكنه تداركها، يرفع عنه الإثم لأنه ناسي، مرفوع عنه التكليف في هذه الحال، ولا يمكنه التدارك، فلا نقول له عليك أن تصلي الجمعة، لا بل تصليها ظهرا. نعم. قال وصلاة الكسوف، صلاة الكسوف صلاة الخسوف، سواء كسوف الشمس أو كسوف أو كسوف القمر أو كسوف الماء، يعني لغتان. يعني إذا حصل للقمر أو للشمس حال كما يحصل، يعني حال غير عادي، فتكسف الشمس أو يكسف القمر أو يحصل، ما الذي يشرع؟ تشرع صلاة الكسوف، الدعاء والذكر إذا حصل بهما، فادعوا الله وتذكروا الله وادعوا إلى أن ينزل ما بهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نسي واحد نسي في، يعني سواء في زماننا أو في غيره، قد يكون في غرف مصفوفة وقد يكون في كذا إلى آخره، ولا يرى، وقد سمع بأنه سيكون أو آه، ثم دخل في داخل البنان ونسي، ثم فات عليه أن يصلي مع الناس أو أن يذكر الله سبحانه وتعالى كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فات المجموع كله وقد يحصل، وانجلل ما في الشمس أو ما في القمر من خسوف أو كسوف، هل يعيده؟ طبعا لا، انتهى سببه. هل يتداركوه؟ انتهى. قال هنا يسقط الإذن أو بالترك، أو تسقط المؤاخذة على ذلك بالترك بسبب النسيان، لأنه ترك هذا المطلوب الشرعي من غير إرادة لتركه. قال وكذلك الرواتب، يعني السنن الرواتب على قوله. السنن الرواتب وهي التي السنن التي تصلى قبل الصلاة وبعدها، قبل صلاة الفريضة وبعدها، هي سنن، وسنن مؤكدة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها وذكر الأجر العظيم لمن فعلها، ولكنها ليست واجبات، ليست من الواجب الذي يعاقب على تركها. نعم، هي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، ومن تركها فقد فاته يعني خير كثير، ومن تعمد تركها واستمر على تعمد تركها كان ذلك علامة سوء، يعني علامة على أن الإنسان ليس حريص على الخير وعلى اتباع السنة أو المستحبات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه يعني من داوم على تركها واستمر على تركها في علامة. ولهذا قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في صلاة الوتر، والوتر من السنن النوافل الرواتب، الوتر على عند جمهور أهل العلم سنة، يعني سنة مؤكدة، أقصد من السنن المؤكدة، وعند بعض أهل العلم كأبي حنيفة واجب الوتر، لكن جمهور أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يرون أن الوتر سنة مؤكدة. لكنه سئل عنه عمن يترك الوتر فقال ذلك رجل سوء، هذا من يترك الوتر يعني يداوم على ترك الوتر يعتبر عند الإمام أحمد وكثير من أهل العلم رجل سوء، لأن من لم يحرص على المؤكدات من السنن فيه علامة يعني تفريط. لكن هل يجب قضاؤها؟ هل تتدارك فتقضى؟ يقول بعض أهل العلم يقول أنها تقضى، من فاتته، من تركها متعمدا ثم راجع نفسه في أثناء الوقت أو في يعني بعد الوقت وكذا وقال أنا تركت خيرا، إذا يعني يقضى، قالوا يقضى. أو فاتته نسيانا، أو فاتته نسيانا، والفرق بين من فاتته نسيانا ومن فاتته يعني تعمدا أن ذاك يعني المتعمد فرط، ويخشى عليه أن يدخل فيما قول الإمام أحمد أنه رجل سوء. ومن فاتته نسيانا فلا إثم عليه ولا يؤاخذ ويقال إنه من المفرطين. لكن هل يتداركها؟ فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة هل تقضى السنة الرواتب أو لا تقضى. منهم من قال تقضى، فإذا كان من مشروعيتها أنها تقضى إذن هي تتدارك، يعني يمكن إدراكها فتقضى. ومن قال لا تقضى إذن إذا ذهب وقتها فلا سبيل إلى تداركها. قال وإسكان من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات والرفيق، والإنفاق على الآباء والأمهات والبنين والبنات. يقول بعد هذا كله سقط وجوبه بفواتك. عرفنا الجهاد والجمعات يعني حقوق الله. هنا قال وإسكان من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات والرقيق. الإسكان تابع على الصحيح أو الأظهر للنفقة يعني أو جزء منها، يعني من وجب الإنفاق عليه لزم الإنفاق إسكانه، لأن الإسكان نوع من اللازم. هذا إسكان الزوجة لازم بموجب العقد حقيقة. إسكان الزوجة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم. وإسكان الأب والأم والابن هؤلاء الذين تجب نفقتهم أيضا لازم أو واجب على من وجب عليه النفقة، وكذلك الإنفاق عليه. إذا فات وقت هذا الإسكان، قال إسكان الزوجات والآباء والأمهات والرقيق والإنفاق، لم يكن إسكان الآباء، قال والإنفاق على الآباء والأمهات والبنين والبنات. إذا فات وقته، متى يفوت وقته؟ طبعا الإسكان يجب عند الحاجة إلى السكن. الإنفاق يجب على من يجب عليه الإنفاق عند حاجة المنفق عليه إلى الإنفاق. ذهب الوقت ولم ينفق، هل يتدارك يرجع فيه يدي أن يعود فيعطيه ما كان يجب أن يعطيه، أو أنه لا يعطيه؟ قال الشيخ هنا يقول لا، يقول إذا ذهب سقط وجوبه بفواته، لأن الإنفاق وكذلك الإسكان عند الشيخ وله ولنا معهم تعليق على مسألة إسكان الزوجات. إذا الإسكان لمن تجب النفقة له الأب والأم والولد، والإنفاق عليه وقته عند الحاجة إليه، وهو إرفاق به، فإذا زال انتهى الوقت، ذهب الوقت يعني بمعنى كان يحتاج إلى نفقة فلم ينفق وأنفق عليه غيره، لذلك الوقت السابق انتهى، يعني فات أن يتدارك ما فات. نعم المستقبل لا ينبغي أن يفعل، لكن ما فات. قال هذا إرفاق، والمقصود به قضاء حاجة من تجب نفقته وقد انقضت من غيره، انتهى وقتها، يقول لا تجب عليه. يبقى مسألة إسكان الزوجات. الشيخ تدارك هذا وقال والمختار أن كسوة الزوجات تمليك وليس إمتاع. كسوة الزوجة تمليك لها وليس إمتاع وإرفاق، بل هو تابع للنفقة، يعني تمليك. وإذا كان تمليك، ما دام أنه تمليك لأنه عوض، الإسكان للزوجة والنفقة عليها ليس من باب الإرفاق ولا من باب الإمتاع، بل هو من باب العوض بموجب العقد. وما دام كذلك فهذا مما لا يفوت، بل يجب أو يمكن تداركه. ولهذا قال والمختار أن كسوة الزوجات تمليك، وإذ لم ينقل عن أحد من السلف الصالح والحكام أنهم استلبوا كسوة النساء بعد موت الأزواج، ولا أخذوا شيئا من ذلك لأجل الأيتام. يعني يقول إن المعروف يكاد يكون إجماع، لم يعرف أن أحدا من السلف، لا من الحكام ولا من أهل العلم ولا من عامة الناس، أخذوا من النساء كسوتهن التي قد أعطوها عند وفاة أزواجهم. لو كان إمتاع، لو كان يعني إرفاق وليس تمليك للزوجة، بمجرد وفاة الزوج تنقطع أو ينقطع وجوب الإنفاق، وباقي تلك الكسوة موجودة، إذا تصبح هذه الكسوة جزء من ماله الذي خلفه للورث لو لم تكن تمليك. لكن بما أنه قد أعطى الزوجة هذه الكسوة، إذا ملكتها، وبما أنها ملكتها حتى لو بقيت بعد وفاته جديدة، يعني من غير أن تعمل أو من غير أن تستعمل، فقد ملكتها بالأخذ بالقبض، فأصبحت ملكا لها، لا يجوز للورثة المطالبة بها وأخذها. قال وإن كان مما يقبل التدارك، إن كان هذا الذي فات من الحقوق مما يقبل التدارك، يعني فعله بعد وفواته، من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده كالصلاة كالصلاة والصيام والنذر والديون حق للآدميين والكفارات ونفقات الزوجات وجب تداركه. إذا كان مما يمكن تداركه وجب تداركه. رأينا أن الجهاد لا يمكن تداركه يعني بعينه، الجمعات لا يمكن تداركها في الجمعة لوحده، السكنة إذا فات وقتها لا يمكن بالنسبة لمن يعني والنفقة لمن ينفق عليه غير الزوجات، لأن النفقة إما بموجب العقد للزوجات أو إرفاق للآباء والأمهات والأبناء والأولاد يعني أولاده. فما كان يفوت أو لا يمكن تداركه مثلا له بما ذكر فلا يجب فينتهي وجوبه في فواته. وما يمكن تداركه كالصلاة والزكاة والصيام والنذر والديون المستحقة والكفارات ونفقات الزوجات، يقول وجب تداركه على الفور. ما يجب ما يمكن تداركه وجب تداركه على الفور. تدارك يعني ايش؟ يعني فعله يعني امكان فعله، تداركه امكان فعله. فيجب فعله اذا كان يمكن فعله بعد فوات وقت محدد او بعد فوات وقت معين. قال اذا كان يمكن فعله وجب فعله، ما كان يمكن تداركه وجب تداركه على الفور حالا اذا كان واجبا على الفور، وان كان على التراخي فهو باق على تراخيه، والاولى تعجيله لانه مسارعة في الخيرات. ومثل كما قلنا بالصلاة، الصلوات المفروضات فرائض لازمة في اليوم والليلة 5 مرات، هذه لها اوقات محددة، فات وقتها او فاتت يعني لم تعمل في وقتها نسيانا، نسي مر عليه صلاة الظهر وهو ناسي، انتهى الوقت ولم يصلي، او العصر او المغرب او العشاء او الفجر وهو ناسي، هذا فات وقته، لكنه يمكن تداركه بمعنى ان يصلي بعد الوقت. وقد ورد فيه النص الشرعي من نسي صلاة او من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. إذن هذا يمكن تداركه، فمن نسي وفات عليه وقت صلاة من الصلوات وجب تداركه على الإيش؟ على الفور. هنا هذا على الفور. الشيخ يقول نعم ما كان واجب على الفور يجب قضاءه على الفور، الصلاة يجب قضاءه على الفور بالنص فليصليها إذا ذكرها. والصيام أيضا كذلك، نعم في قضاء الصوم فيه فسحة، أنه كما ورد أن بعض أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول يمضي عليه العام كله الشيء، يعني اليوم واليومين أو اليومان يكون عليه القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان، بمعنى أن فيه فسحة. لكن قاعدة الآن يذكرها الشيخ يقول ما وجب فعله سواء كان أداء أو قضاء، ما وجب فعله على التراخي يجوز فيه التراخي ما دام في وقته، ولكن الأولى والأفضل الإسراع به، لأنك لا تدري متى يعني هل تعيش حتى تؤديه أو يعرضك لك عارض. قال فما كان ما كان من ذلك وجب تدارك، ما كان على الفور وجب تداركه على الفور، وإن كان على التراخي فهو باق على تراخيه يعني يجب على التراخي. والأولى ما كان فيما كان يجب على التراخي، والأولى تعجيله لأنه مسارعة في الخيرات. والله سبحانه وتعالى قد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، آيات كثيرة في المسابقة والمسارعة في الخيرات. هذا فيما يتعلق بترك الواجبات، ترك المأمورات، الأمثلة التي ذكرها كلها في ترك المأمورات. ما يمكن تداركه ما لا يمكن تداركه فينتهي وجوبه بفواته، وما فإذا تركه ناسيا، لاحظ نحن الآن في مسألة النسيان وليست عمد، وما يمكن تداركه فلا يفوت وجوبه، بل يبقى وجوبه ويجب أداؤه أو يجب فعله على الفور إن كان واجبا على الفور كالصلاة، وعلى التراخي إن كان واجبا على التراخي كالديون المؤجلة ونحو ذلك. قال ولمن نسي التحريم حالان، دخل في جانب الآخر وهو نسيان أو فعل المحظور نسيان، فعل المحظور نسيان، أول ترك الواجب والثاني فعل المحظور. ولمن نسي التحريم حالان، إحداهما أن يكون المنسي من محرمات العبادة، أن يكون الشيء الذي نسيه من محرمات العبادة، أي عبادة؟ صلاة صوم، كالكلام والفعل الكثير في الصلاة، وارتكاب محظورات الحج، ومنهيات الصيام، ومنهيات الاعتكاف، مع نسيان العبادة التي هو ملابسها. هذا الحال ما هو؟ هذا الحال ما هو؟ بل هو الذي يتعلق بالمحظورات والمحرمات في العبادة. فالصلاة هناك محرمات فيها لا يجوز الإنسان أن يفعلها وهو يصلي، فلا يجوز أن يتكلم كلام كثيرا، ولا أن يأكل، ولا أن يعني يتحرك حركات كثيرة إلى آخره. هذه التي تسمى ماذا؟ تسمى إيش؟ مبطلات الصلاة. فلا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا من مبطلات الصلاة في أثناء صلاته إذا كان عامدا، لكن إذا فعلها ناسيا هذا سيتكلم فيه. قال وارتكاب محظورات الحج، محظورات الحج معروف، من أحرم بالحج أو العمرة يلزمه بإحرامه محظورات معينة بالنسبة للرجل وللمرأة، يشتركون في شيء ويشتركان في شيء ويختلفان، يعني يشتركان في يعني أخذ شيء من الشعر، في الدهن والغطية يعني التطيب، في عقد النكاح وفي الجماع، في هذه مشتركة محظورات بين الاثنين، ويفترقان يعني يحرم على الرجل تغطية الرأس ونعم ولبس المخيط ونحو ذلك، هذه محظورات الإحرام. لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يفعل شيئا من ذلك عامدا، لا يجوز. وهذا يقع فيه يا إخوان كثير من الناس في زماننا، هذا يفعل المحظور متعمدا ويقول يجبره بفدية. هذا نريد أن ننبه إليه ونبهنا عن إليه أكثر مرة. كثير من الناس يقع متعمدا في فعل محظور من محظورات الإحرام ويقول يعني أجبره بفدية، الكلام لا يجوز، لا يصح. لا يجوز للمسلم، اسمها محظورات هذه، لا يجوز للمسلم إذا تلبس بإحرام الحج أو العمرة أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام يعني متعمدا ومن غير عذر. فإن كان ناسيا أو كان بعذر هنا يأتي مسألة الجبران، فيجبره بما يعني وجب شرعه بالشرع. يقول من الكلام في التكبير الكثير في الفعل والكلام الكثير في الصلوات، وارتكاب محظورات الحج، ومنهيات الصيام. منهيات الصيام يعني كثيرة، منهيات الصيام يعني الصائم إذا دخل في الصوم لزمه أن يحافظ على هذه العبادة فلا يخدشها بشيء من الممنوعات. طبعا يعني منهيات الصيام منها ما تبطله، منها شيء يبطله، الأكل والشرب يبطل الصيام، الأكل والشرب وهو مباح يبطل الصيام، وأمور أخرى منهي عنها قد لا تبطل الصيام ظاهرا ولكنها مهدد ومعد ومتوعد على فعلها، الغيبة والنميمة وقول الزور وكذا إلى آخره، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هذه بالظاهر إذا أكمل النهار ممسك عن الطعام والشراب هذا يقال له صائم، لكن حسابه على الله. لكن من أكل أو شرب أو حتى جامع أهله في نهار رمضان ناسيا فما الحكم؟ طبعا عامدا معلوم أنه يبطل صومه وتلزمه الكفارة في حال الجماع. ومن فعل ذلك ناسيا هذا سيد، قال ومنها يعني منهيات الصيام ومنهيات الاعتكاف، ومن منهيات الاعتكاف يعني أيضا جماع ونحوه مع نسيان العبادة التي هو ملابسها، يعني هو في الصلاة فحصل له شيء فتكلم واستمر في الكلام، يعني هو ناسي أنه في عبادة، أو شيء وتحرك حركة كثيرة يعني وهو ناسي أنه في الصلاة، كذلك في الحج فعل شيئا من محظورات الحج وهو ناسي لذلك، أو في الصيام وهو ناسي، فما الحكم؟ قال فإن كان منهي العبادة يعني الأمر المنهي في العبادة من قبيل الإتلاف، إن كان المنهي في العبادة من قبيل الإتلاف كقتل الصيد في الإحرام، يعني من محظورات الإحرام ماذا؟ قتل الصيد وحلق الشعر وكلم الأظافر، هذه كلها محظورات ومحظورات للرجل والمرأة. نعم قال هنا في هذه الحالة إذا فعل ذلك ناسيا لم تسقط كفارته، لم تسقط كفارته لأنها وجبت جابرة والجوابر لا تسقط بالنسيان. إذن ما كان محظورا في العبادة ومحظور منهي عنه من قبيل وهو من قبيل الإتلاف كقتل الصيد، قتل الصيد إتلاف أو لا؟ إتلاف، قتل الصيد صيد حي إلى عقله فتعمد وذهب وصاده، ما تعمد صاده نسيانا، لكن صيده وقتله إتلاف له كقتل الصيد، وحلق الشعر، حلق الشعر يعتبر من باب الإتلاف لأنه إزالة له أما غيره وتغيير له، وكذلك قلم الأظافر، هذه محظورات منهي عنها لما فيها من وهي إتلاف. قال فإذا فعلها ناسيا فما الحكم؟ إذا فعلها المحرم ناسيا ما الحكم؟ الحكم من حيث الإثم والمؤاخذة لا شيء عليه، يدخل فيه رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ومن حيث براءة الذمة من ذلك الذي أتلفه وجبران هذا المتلف تلزمه الكفارة لأنه